والله ما اخذ بايدي. صلي فرضك لا تكذب لا تاخذ حق احد. هذين الثلاث يكفين بداية الطريق. نعم. لا بل هي اساس الحياة ومقومة الحياة. صلي فرضك طبعا انا عارف مش قاعد تكلمني كيني اسمع اسمع الرجاله مو نقول لك الان ايش هي الثلاث؟ أربعة هات ندير أربعة وش هن؟ أربعة ادي طيب ما هن؟ الصلاة ايوه والكذب ايوه والصدق ها؟ وش ايش حقك؟ يا سلام لا خليك برضه التزمنا؟ ملتزم يا انا وصلت تعال ان شاء الله ان شاء الله اكلناه واكتبناه